الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولم يدخل بها؟ بس الانفراد ولا مجامعتها؟ والخطية ولا مجامعتها؟ يعني هي زوجته فلا يجب. هي زوجته ما دام عقد عليها فقد حلت له. على الموضوع يا سيدي، الموضوع تفضل. الا يخشى مثلا يعني من الزواج تحدث المجامعة غير اشهار العرس مثلا؟ يخشى ماذا؟ يخشى مجامعة الزوجة هذه من غير اشهار العرس. الاشهار ركن؟ لا ما هو ركن. اذا ما الذي يخشى؟ العقد لما صار عقد شرعي، يعني بإذن ولي الأمر وبشوش ودين، ويمكن بدل اثنين أربعة بدل أربعة ستة، هذا هو الركن. أما هذا الإشهار فهو سنة. نعم غيره.